المرأة لها أن تجعل عبدها وصيا عليه، كذلك والمكاتب والمدبر. المكاتب والمدبر لما أورد هذين الحنابلة دل على أن الشافعية يقولون بجواز جعل الوصي مكاتبا، المكاتب عن العبد الذي كاتبه سيده على أنه يدفع أقساط من مبلغ مقدر خلال سنوات معينة ثم يصبح حرا إذا أتم الأقساط. الشافعية يقولون هذا يجوز أن يكون وصي، فالحنابلة ينقضون قولهم الأول: أنتم أجستم في المكاتب والمدبر أن يكون وصيا، فما الفرق بين هذين وبين القن؟ القن يعني الرقيق الخالص، أما المدبر هو يكون حرا بعد الموت، والمكاتب يكون حرا بعد سداد جميع الأقساط. فقال المرفق: فالفرق بين القن وهذين؟ هذا جواب من؟ جواب الحنابلة على الشافعية في ردهم أن يكون العبد وصيا. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. غدا إن شاء الله شعب الإيمان، لا أحيانا الله وإياه. نعم. فضيلة الشيخ، إمام تذكر في السجدة الثانية في الركعة من الركعة الأولى أنه على غير وضوء، أيجوز له الاستخلاف؟ الركعة الثانية، تذكر في الركعة الثانية في السجدة الثانية من الركعة الأولى. يعني فيه قول عند الحنابلة أنه له أن يستخلف وهو يعيد الصلاة وهم يبنون، والصواب أنه إذا تذكر أنه على غير وضوء والله أعلم أنه ما يمكن الاستخلاف في هذه، لكن دعوا هذه المسألة غدا أتأكد منها، لا أستحضر صحة الجواب عليها. نعم. والمسائل: ما حكم حلق رأس الصبية في يوم الثالث؟ يعني ورد فيه حديث ضعيف أنه يحلق الصبي والصبية ويوزن بفضة ويتصدق بها. نعم. ما حكم زواج الزانية مع من زنى بها؟ لا يجوز إلا بعد أن يعرف توبتهما، فإن تابت حسنت التوبة وتاب الزاني وحسنت توبته وعلم صدق ذلك جاز أن يتزوج منها، لكن إذا كانت هي مشهورة بذلك وهو معروف بذلك، نهى سبحانه وتعالى أن قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا يجوز لإنسان يعرف حق الله عز وجل أن يتزوج بمثل هذه، وكذلك لا يجوز لولي المرأة أن يزوجها لإنسان مشهور بالفجور، ولا يجوز لمن زنى بها أن يتزوجها إلا إذا عرفت توبتهما. نعم. ما معنى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور ريح الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن تدور رحى، تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يحلقوا فسبيل من حلق، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. رواه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم. لا أدري صحته ولا أعرف معناه، لكن غدا إذا أحيانا الله يقرأ عليه هذا السؤال ولعل يكون فيه الجواب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي أصول الدين وما الفرق بين أصول الدين وأصول العقيدة؟ أصول الدين مو أصول الدين وأصول العقيدة بمعنى واحد، لكن أصول الدين وفروعه هذا تقسيم متأخر، يجعلون أصول الدين ما علم من الدين بضرورة، هم اختلفوا فيه، لكن ما علم من الدين بالضرورة كأركان الإسلام وأركان الإيمان والصلوات والزكوات، إن عرفت من الدين بضرورة، فهذه لا يجوز إنكارها ولا التساهل فيها ولا يعذر فيها المرء إلا عن جهل، إلا إذا كان جهل ما وصله خبر. وفروع الدين يجعلونه ما يتعلق بالمسائل التي لا تتعلق بالإيمان، يعني يريدون من ذلك أمثلة كصلوات النوافل وإخراج الصدقات وبر الوالدين وإكرام الجار وإطعام الفقير والنجدات وما إلى ذلك. التقسيم هذا ما له أصل، القديم ما يعرفون، لا يقسم، لا يفرقون بين أصول الدين ولا بين فروعه، وهذا التقسيم تقسيم متأخر. لكن إذا قالوا أصول الدين يعنون به الإيمان والإسلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويذكرون أركان الإسلام الخمسة، ويجعلون هذه أصول الدين ويجعلون ما خلافها فروعا. والصحيح أن يجعل الدين كله واحد. نعم. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة سوق يجتمع فيه أهل الجنة يوم الجمعة ويرون الله عز وجل؟ يرون الله عز وجل. وهل جميع أهل الجنة يرون الله عز وجل ولو نزلت مراتبه؟ الرؤية ثابتة، أهل الجنة يرون ربهم لأنها من جملة النعيم، لكن الناس يختلفون في الرؤيا، لأن أعلى الجنة، أعلى النعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، لا يجدون نعمة مما يتنعمون بها أكثر من رؤيته سبحانه وتعالى. فلذا المؤمن يعني يتمنى لقاء الله عز وجل ويسأله سبحانه أن يكون ممن ينظر إليه يوم القيامة، لأن هذه نعمة كبيرة. والمؤمن حسب درجاته، منهم من يراه مرتين في الأسبوع، ومنهم من يراه مرة في الأسبوع يوم الجمعة، ومنهم من يكون قريبا من ربه، ومنهم من يكون رؤياه بعيد. فنسأله سبحانه كما سأله نبينا صلى الله عليه وسلم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم، نحتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. عندنا أخينا سؤال. نعم.